جلال السعي. ها ايوه شفت شفت بقى ها شفت الكلام ها شفت كلمه ايه البصير عشان تتقدم وما تردش الكلام ده هيخالف القاعده التي اقولها في الظاهر ولكنه لما كان من اهل البصيره في هذا العلم لما كان ها بحثت لكلامه عما اخرج ولا ارده عليه وده ادب العلم ولذلك من اهم سلبيات حياتنا الفكريه وفساد العلم في حياتنا الفكريه هي ان الهلافيت لسانهم طال على القمم الاقزام ومصر فيها هذا البلاء مصر فيها بلاء ان الاقزام مغرمون بالتطاول على القمم في الفكر في السياسه في الادب في ما شئت من معرفه مأساة مصر هي أنها لا تقدر الكرام وخصوصا في هذه الأيام وطغى وبغى هذا هذا هذا السلوك الفاسد. اقرأ اقرأ سيدنا اقرأ سيدنا. فإذا رأيت البصيرة بجواهر الكلام أصل هو أصل لاحظ أن كلام العلماء بينتقى انتقاء ويخطأ اختيارا ما فيش كلمة جزافا. تعجبني جدا البصير دي لانه بيقول لك اتأدب اتأدب وما دام هو من اهل البصيره ما دام هو بصير ومن اهل البصيره فكف لسانك فكف لسانك ما تهجم ما تعلمش الجيل الجديد على الهجوم على القمم لان اسوأ ما يتعلمه القادم الهجوم على القمم والقامات العالية لأنه ما دام اشترأ على القمم والقامات العالية فهو يدمر البلاد من القمم والقامات العالية وإذا دمرت البلاد من القمم والقامات العالية وبقي فيها الأقزام فويل لها. شفت الكلام؟ أصل العلم الحقيقة واحدة في الفكر في السياسة في ما شيء الحقيقة الإنسانية واحدة الحقيقة الإنسانية واحدة فاحذر من أن تدرب طلابك على التطاول على القمم العالية بل أدبهم على احترام القمم ليجتهدوا في أن يكونوا من هذه القمم إنما إذا أنت جرأتهم على القمم فهم حتكون مهمتهم هي هدم القمم هدم الجبال الرواسي وتبقى الأرض وهاد وتبقى الأرض وهكذا فدايما الفكرة العلمية بتتسع انت معايا ها الفكرة العلمية بتتسع مع التدبر ولذلك لم اعرف شيئا يربو لما ايه بالتدبر والتفكير كما يربو العلم بالتدبر والتفكير لم اعرف شيئا يربو بالتدبر والتفكير كما كما كما كما يربو العلم بالتدبر والتفكير ومن هنا بيوجد العالم بصمة له على علمه لأنه لما يتدبر بتنشأ أفكار ثم يحتضن هذه الأفكار ثم ما تلبس هذه الأفكار أن تكون شيئا يقال في العلم وهذه الإضافة وهذه الإيه وهذه بصمة العالم وهذه اللبنة التي يضعها العالم في علمه ده كلته أثاره في نفوسنا كلمة إيه؟ بصير. لو مشيت عليها كده زي زي زي زي زي, زي الدابة ما تمشي على كنوز الذهب وهي لا تدري تبقى قضية ثانية قضية ثانية تبقى إيه؟ قضية ثانية. إنما الإنسان هو معرف موضع قدمه تحت قدمي هنا شيء نفيس